صد عنك وتناسى ذكرياتي وتعايش مع وضعني بدونك، واطوي اللي له صلة بك عن حياتي، واعترض من له ملامح يشبهونك. أبذل المجهود بس أحفظ ثباتي، حال كل الناس واسلع عن عيونك. أبذل المجهود بس أحفظ ثباتي، حال كل الناس واسلع عن عيونك. وما سليت ما سليت، شخص عابر والله أنا العابر، وانت اللي بقيت بقيت. بعيش ما عندي أمل أنسى، ولا عندي أمل ترجع، وأبد ما عندي حل. القلب اللي هدني باتملك، لو ما انت لي باتملك غصب علي، مجبور ولا في ديني شي، لك صاي حبك حدني. بعيش ما قلبي اللي هدني، ولا في ديني شي، لك صاي حبك حدني. وما سليت ما سليت، شخص عابر والله أنا العابر، وانت اللي بقيت.